بارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل أختي حلفت أن لا تأكل من هذا الطعام وكانت في غضب شديد جدا، ثم بعد أن أفاقت من الغضب أكلت من الطعام الذي حلفت أن لا تأكل منه، فماذا عليها؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان هذا الطعام الذي أكلت منه هو مما يشرع لها أن تأكل منه، وفي أكلها من تحقيق لمصلحة الشرعية، فإنها يجب عليها أن تأكل ثم تكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. فإذا كان أكل هذا الطعام فيه مجاملة لوالد أو والدة أو لضيف فلا بأس أن تأكل وتكفر. وأما إذا كان هذا طعام مباح وحلفت أن لا تأكل فإنها ينبغي لها أن تتجنب الأكل، لأنها حلفت على أن تأكل من هذا الطعام فلا تأكل حتى لا تحنث. لكن ما دام أنها أكلت فإنه يجب عليها الكفارة، وهي طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم تستطع صامت 3 أيام. نعم. يقول السائل: حج الصبي والعبد هل يكون حجهما حج صحة أو إجزاء؟ الصبي والعبد إذا حج فحجهما صحيح ولا يجزئ عن الفريضة، فإذا عتق العبد وبلغ الصبي وجب عليهما الحج، فهو في حقهما الحرية، والبلوغ هي شرط إجزاء وليست شرط صحة. ولهذا قال العلماء: لو تكلف الصبي أو قام أهله بالإحرام به أو العبد فإن حجهما صحيح، لكن لا يجزي عن حجة الفريضة، بخلاف المجنون والمرتد والعياذ بالله أو الكافر، لو حج فإن حجهما غير صحيح، لأن الإسلام والعقل هو شرط إجزاء، فلا يقبل من مجنون ولا من كافر. نعم. يقول السائل: ما حكم صلاة النافلة بين أذان المغرب وإقامة الصلاة؟ التنفل بين الأذانين سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. في كل الصلوات إذا أذن المؤذن فإنه يشرع من تمكن من الصلاة أن يصلي بين الأذان والإقامة. قل السائل: شركة الاتصالات أحيانا ترسل رسالة فتقول: أدخل 10 ريالات لأعطيك ما سعره 100 ريال، فنستعمله فتستعمله داخل شبكتنا في وقت محدد، وكنت أستخدم هذه الخدمة، لكن الآن قال لي أحد الأصدقاء: ما يدريك، لعل هذا ربا، فهل هذا يدخل في الربا؟ هذا الأمر إذا كانت هذه الوحدات التي تقدم عبر شركات الاتصالات فلا بأس بشرائها بثمن يعني أقل من عددها كسائر السلع، مثل أن تشتري 100 وحدة ب10 ريالات أو أقل أو أكثر. وأما إذا كانت هذه بطاقات يجعل لها ثمن بمثابة الشيك فإنه لا يجوز التفاضل فيها، مثل من كان معه قطعة مثلا من 10 ريالات فلا يقال: ادفعها الآن ونعطيك بها 100 بعد كذا وكذا، إن هذا ربا، فينظر في هذا. والعلماء مختلفون في هذه الصورة، وهو بيع هذه البطاقات بالتفاضل أو الزيادة فيها. وأما إذا كانت وحدات تباع وتشترى فلا بأس ببيعها وشرائها بالتفاضل وبغيره. نعم. قل السائل: ما حكم من يذهب مباشرة من مكة إلى عرفات ولا يبيت بمنى، وذلك لأن أمه عاجزة عن السير المسافة الطويلة؟ الذهاب إلى منى يوم التروية مستحب، وليس على من تجاوز منى إلى عرفة في اليوم الثامن ليس عليه شيء، وإنما المبيت الواجب في منى هو ليلة الحادي عشر والثاني عشر من أيام التشريق. أما ما قبل الحج وهو يوم التروية فالذهاب إلى منى سنة. نعم. ويقول: ما حكم من سار من منى صباحا إلى عرفات ووصل عصرا لوجود العجز في السير، وكيف يصلي الظهر والعصر؟ ليس عليه شيء، من خرج من منى ولم يصل إلى عرفة إلا بعد العصر فليس عليه شيء وأدرك الوقوف، ولو لم يصل إلا بعد فهذا الذي خرج من منى ولم يصل إلى عرفة إلا بعد العصر نقول ليس عليه شيء. وأما الصلاة فله أن يصلي متى ما وجب وقت الظهر، فله أن يصلي ويجمع ويقصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من شرط الصلاة أن تكون في عرفة، بل النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بطن عرنة وهو ليس من عرفة ثم دخل بعد الزوال، فلو صلى في الطريق لا بأس، ولو أخر حتى يصل إلى عرفة وصلى بعد العصر جمع يعني تأخير فلا بأس أيضا، وإن كان السنة أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا وصل إلى عرفة قبل غروب الشمس وجب عليه أن يدخل داخل حدود عرفة ويبقى حتى تغرب الشمس ثم يخرج، وأما إذا وصلها بعد الغروب فإنه لا يزال قد أدرك الوقوف متى ما وصل إلى عرفة في اليوم التاسع أو الليلة التي تليه فقد أدرك الوقوف، ولكنه إذا دخل إلى حدود عرفة في الليل لا يلزمه أن يبقى أكثر مما من مكثه ولو قليلا ثم يخرج، أما إذا دخل في النهار فإنه يجب عليه أن يبقى حتى تغرب الشمس ثم يخرج. يقول السائل: إذا أدت المرأة العمرة وبعدها جاءتها الدورة فما حكم الحج؟ ليس عليها شيء، إذا فرغت من عمرتها ثم جاءها الحيض فإنها إذا جاء وقت الحج تلبي بالحج وتخرج مع الحجاج وتفعل كل ما يفعله الحجاج إلا أنها لا تطوف، فإذا فرغوا وفرغت من جميع المناسك تبقى يعني وترجع حتى من منى وتخرج من منى وتبقى في مكة إلى أن تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة وتسعى بعده للحج. قل السائل: ما حكم لبس الحزام الذي به خيوط أو كان مخيطا فوق الثياب؟ لا بأس في لبس الحزام سواء كان فوق الإزار أو تحته، وهذا لا بأس به يعني كما سيأتي في كلام المصنف، لبس الهميان التي يسمى بقديما يسمى تسمى بالهميان، وهي الأحزمة التي تجعل على الوسط لحفظ النقود، فلا بأس بذلك ولو كان فيها خياطة، لأن المخيط سبق ذكرنا هو ما كان على هيئة الأعضاء، وأما هذا الحزام الذي خيط وفيه بعض ما يجعل فيه النقود أو الأمتعة لا بأس به. قل السائل: عبر الشبكة علي ديون وتحصلت على تأشيرة للحج، فهل لي أن أستدين وأحج مع العلم بأني لم أحج قبل ذلك؟ لا يجب عليك أن تستدين وتحج، ولو فعلت فالحج صحيح إن شاء الله، ولكن أيضا نقول إذا كان الحج يصعب وخاصة من يقول أنه يستأذن وقد لا يؤذن له إلا بعد سنين ويخشى فوات الإذن، فلو اقترض إذا كان لديه مال ثم يعلم أنه سيقضي ذلك الدين فلا بأس، وأما إذا كان ليس لديه قضاء ويخشى أن يموت وهو لم يقضى ذلك الدين فإن ليس له أن يقترض. نعم. قل السائل: هل الوقوف بعرفة من الظهر إلى الغروب إلى غروب الشمس واجب؟ الوقوف بعرفة يتعلق به ركن وواجب، الوقوف بعرفة ولو للحظة هذا ركن، وإذا وقف في النهار وجب عليه أن يبقى حتى تغرب الشمس، وإذا خرج قبل الغروب ورجع وأدرك جزءا من الليل بعرفة فليس عليه شيء، وأما إذا خرج قبل غروب الشمس ولم يرجع إليها فإنه ترك واجبا من واجبات الحج. وقوف بعرفة تعلق به ركن وهو المكث في عرفة ولو للحظة، والواجب هو أن يبقى فيها إلى غروب الشمس. نعم. قل السائل: هل يجوز للحاج أن يطوف يوم الثالث عشر طواف الوداع ثم يرمي الجمار الثلاثة ثم يذهب من مكة؟ لا، هذا غير صحيح، لأن الطواف هو آخر العهد بالبيت وهو آخر المناسك، فإذا طاف رجع إلى منى من الحرم، فالذي ينبغي هو أن يرمي ثم يطوف لا يعكس. نعم. قل السائل: إذا لم يجد المتمتع أو القارن هديا وكان عاجزا عن الصيام، هل يجوز له تأخير الصوم إلى بعد الحج؟ نعم، إذا لم يستطع أن يصوم في الحج جاز له تأخير الصيام حتى يرجع إلى أهله. نعم. قل السائل: هل يجوز للمتمتع والقارن أن يذبحون هديهم في خارج مكة أو في بلادهم؟ لا، الهدي محله في مكة كما قال الله عز وجل: حتى يبلغ الهدي محلة. قال العلماء: محله الزمان والمكان، الزمان يوم النحر، والمكان مكة، منى ومكة كلها مكان للنحر. وأما من ذبح خارج مكة ولو في جدة ولو في مكان قريب خارج حدود الحرم فهذا لا يجزي. قل السائل: هل المتمتع يشترط في حقه أن يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو يكفي أن يقول لبيك اللهم عمرة؟ لو قال لبيك اللهم عمرة يجزئه هذا، لا يشترط أن يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. بل لو لم يقصد بهذه العمرة التمتع، إنما قصد الاعتمار ولم يرد الحج أصلا، ثم بعد ذلك نشأت له نية الحج وحج ولم يرجع إلى بلده، فهذا يكون متمتعا. قل السائل: هل تعبير الرؤى جائز؟ وهل من عبرت له رؤيا هل تقع كما عبرها المعبر؟ تعبير الرؤى جائز وهو علم، ولكن لا يعبر إلا من كان له علم بالتعبير. وقال جاء في الحديث أن الرؤيا على جناح طائر، إذا عبرت وقعت. قالوا: لو عبرت بتعبير سيء تقع على ما عبرت به، وكذلك لو كان التعبير صحيح. ويقال بهذه المناسبة أن الذي طلب الفتيان اللذان طلب من يوسف التعبير وقال: إني أجد فوق رأسي خبزا تأكل منها الطير، قالوا: إن هذا لم يرى، وإنما قال ذلك فعبرها فوقعت على ما عبر به يوسف عليه السلام. ولهذا كان أهل العلم والفقه إذا سئلوا عن شيء من الرؤيا يقول: لعلها خير، لعلها خير. فهذه الرؤى لا تعرض على جاهل فيعبرها.